ويقال كيف تأمر بالمعروف ولا تأتيه، وكيف تنهى عن المنكر وتأتيه، وكذلك يجب عليها أن ينهى عن المنكر وإن كان يفعله، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف وهو لا يفعله أضاع واجبين، ولو ترك النهى عن المنكر وهو يفعله أضاع واجبين أيضا، فإذا أضاع أحد الواجبين وجب عليه الثاني. ولو أن الإنسان لا يأمر إلا بما يفعل ولا ينهى إلا عما يترك لسقط الكثير من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وأضرب لهذا مثلا برجل ينهى عن الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يفعل، لكنه يغتاب الناس، هل نقول لا تنهى عن الغيبة لأنك تغتاب الناس؟ لو قلنا بهذا لكان أكثر الناس لا ينهون عن الغيبة. من الذي يسلم من الغيبة إلا من شاء الله؟ لهذا نقول مر بالمعروف وإن كنت لا تفعله، لكن ذلك سوف يكون حجة لك يوم القيامة، حجة عليك يوم القيامة، لكن هذا سيكون حجة عليك يوم القيامة. وانهى عن المنكر وإن كنت تفعله، لكن هذا سيكون حجة عليك يوم القيامة. أما الحديث فالحديث صحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه والعياذ بالله، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ما لك، ألست تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، امرأة تزوجت برجل وأنجبت منه بنات ثم أرضعت على يعني هؤلاء البنات، ثم إيش؟ ثم أرضعت على هؤلاء البنات ولد، فأصبح أخاهم في الرضاعة، ثم طلقت هذه المرأة وتزوجت بشخص آخر وأنجبت منه بنات، فهل يكون هذا الولد أخا لتلك البنات التي أنجبتهم من الرجل الآخر؟ نعم. السؤال معلوم. يقول امرأة لها بنات وأرضعت طفلا ثم تزوجت بعد زوجها زوجا آخر وأنجبت منه بنات، فهل البنات من الزوج الثاني يكن أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول؟ هذا هو السؤال، والجواب نعم، بناتها من الزوج الثاني أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول، لكنهن أخوات له من الرضاع من الأم، أخوات له من الأم، لأن الأم واحدة. وهنا مثلا نقول الرضاع كالنسب، فكما أن الإنسان يكون له أخوات من الأم في النسب، فإنه يكون له أخوات من الرضاع أخوات من الأم في الرضاع، وكذلك يكون للإنسان أخوات من الأب في النسب، ويكون له أخوات من الأب في الرضاع، ويكون له أخوات شقيقات في النسب، ويكون أخوات شقيقات في الرضاع. أفهمتم الآن؟ طيب، هند امرأة لرجل اسمه عبد الله، أرضعت طفلا ولها بنات، بناتها يكن أخوات لهذا الطفل من الرضاع، شقائق ولا غير شقائق؟ شقائق، لأن الأب واحد والأم واحد. لزوجها وهو عبد الله بنات من زوجة أخرى، هل يكن أخوات لهذا الطفل؟ نعم أخوات، لكن من الأب، أخوات من الأب. المرأة التي أرضعت لها بنات من زوج سابق، هل يكن أخوات لهذا الطفل؟ نعم، لكن أخوات من الأم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلك الله يا شيخ، ما هو الضابط في استخدام الجلود سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم؟ في استخدام الجلود. نعم. سواء هذه الجلود كانت جلود مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وسواء كانت مطبوغة أو غير مطبوغة. نعم. أما جلود المذكات التي تحل بالزكاة فإنها طاهرة لأنها صارت طيبة بالزكاة، كجلود الإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب وغيرها، سواء ذبغت أم لم تذبغ. وأما جلود غير المأكول كجلود الكلاب والذئاب والأسود والفيلة وما أشبهها فإنها نجسة سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت، لأنها وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة فهي نجسة، وسواء ذبغت أم لم تدبغ على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ إذا كانت من حيوان لا تحله الزكاة. أما جلود الميتة مما يذكى فإنها إذا دبغت صارت طاهرة، وقبل الدبغ هي نجسة. فصارت الجلود الآن على ثلاثة أقسام: القسم الأول طاهر دبغ أم لم يدبغ، وهو جلود إيش؟ جلود الحيوان المذكى إذا كان يؤكل. الثاني جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ، بل هي نجسة وهي جلود ما لا يؤكل لحمه. والثالث جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله، وهي جلود الميتة إذا كانت مما تحله الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، صلاة المسافر خلف الإمام المقيم، الآن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم هل له القصر أم يجب عليه الإتمام؟ ومن فعل ذلك في 3 إلى 5 صلوات ما الواجب عليه؟ الواجب على المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم أن يتم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان في منى يصلي بهم 4 فيصلون معه 4، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسافر يصلي وحده 2 ومع الإمام 4 قال: تلك هي السنة. وهذا واضح إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة، إذا دخل المسافر مع الإمام من أول الصلاة فواضح أنه لا بد أن يتم مع الإمام. لكن لو أدرك معه 2 فهل يسلم لأنه صلى 2 وفرضه 2، أو يأتي بما بقي؟ نقول يأتي بما بقي فيتم 4 لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن المأموم في هذا الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلزمه أن يتابعه حتى فيما فاته. إيه نعم. وأما من فعل ذلك ما سبق وصار يصلي 2 خلف الإمام المقيم فإنه يجب عليه الإعادة، إعادة ما صلى فورا متتابعة، وليس كما يفهمه بعض العوام أن الإنسان إذا كان عليه صلوات متعددة صلى كل صلاة في وقت مثلها. فالعامة يظنون أنه إذا كان عليك 5 مثلا فإنك تصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والفجر مع الفجر، وليس كذلك، بل صلي هاتفا عن في آن واحد. يا شيخ، لو كان ما يعلم بالتحديد حتى وإن كان لا يعلم، لأنه لو كان يعلم لا أثم، أما الآن فيسقط عنه الإثم لعدم العلم، لكن ذمته مشغولة بما فاته من الصلوات. شيخ، ما يعلم الصلوات التي صلىها يتحرى ويقدم. إذا كان لا يعلم الصلاة التي حصل منه فيها التفريط فإنه يتحرى. شيخ، بالنسبة لسؤال الأخ محمد هو تصحيح لسؤال سابق. هل هو؟ اللي عن الرضاع. نعم. كان تم في لقاء سابق وأنت أجبت منها بطريقة طيب. نعم. يكون بمثابة تصحيح يعني. هذا هو هذا. نعم. وكما قلنا. نعم. لا يعني كان ورد هذا السؤال بصيغة أخرى يعني. طيب. إذا اعتمدها. نعم. نعم. سؤال الشيخ، ما هو ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الفرح؟ لأنه أشكل على كثير من الناس أنهم ذكر أنه يقرأ سورة البقرة ويصلي وهذه العادة الآن عند كثير من الناس يعني. نعم. إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يدخل فإنه يأخذ بناصيتها، يعني مقدم رأسها، ويقول: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ولكن إذا كان يخشى أن المرأة تنزعج إذا أخذ بناصيتها وقال هذا الدعاء، فإن بإمكانه أن يأخذ بناصيتها كأنما يريد أن يقبلها مثلا، ويقول هذا الذكر بينه وبين نفسه من غير أن تسمع، يقول بلسانه وينطق به لكن من غير أن تسمع لأن لا تنزعج. أما إذا كانت امرأة طالبة علم تعرف أن هذا مشروع فلا حرج عليه أن يسمعها إياه. وأما الصلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك، فإن فعله الإنسان فحسن، وإن لم يفعله فلا حرج عليه. وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور فلا أعلم له أصلا. نعم. شيخ أفادك الله، ما حكم العرض الشعبية التي يتخللها الزير والزلفة والشعر النبطي الذي لا يخلو من الهجاء والغزل والمدح والذم؟ جزاك الله خير. العرضة النجدية إذا لم يكن لها سبب فإنها من العبث واللهو، وإذا كان لها سبب كأيام الأعياد فإنه لا بأس بها، أي لا بأس أن يلعب الناس بالسيوف والبنادق وما أشبهها وأن يضربوا بالدف، لكن الطبل والزير والأغاني التي تتضمن الهجاء والسب هذه محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات، ويجب النهي عنها ونصيحة الناس، ويقال لهم لا تحضروها، لأن مجالس المنكر إذا حضرها الإنسان شاركهم في الإثم، وإن لم يفعل لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الإمام يصلي الظهر فأتى بركعة خامسة فهل يسجد للزيادة قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ وهل الإمام والمأمومين الذين فاتتهم بعض الركعات يسجدون مع الإمام أو يقضون ما فاتهم ثم يسجدون؟ نعم. إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة مثل أن يصلي الظهر خمسة فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما سلم قالوا له: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين. وعلى هذا فنقول: إذا زدت في صلاتك ركعة كخامسة في رباعية ورابعة في ثلاثية وثالثة في ثنائية فإنك تسجد للسهو بعد السهو، كما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما المسبوق فإنه لا يسجد مع الإمام إذا كان سجوده بعد السلام، لأنه لا يمكنه متابعة الإمام، إذ أن الإمام سوف يسلم وهذا المسبوق لن يسلم، فيقوم المسبوق. ثم إن كان السهو الذي سجد له الإمام قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه، وإن كان السهو الذي سجد من أجله الإمام بعد أن دخل هذا المسبوق معه فإنه إذا سلم من صلاته يعني المسبوق سجد سجدتين. واضح؟ لا، بعد أن يقوم فاته. المسبوق بعد أن يقضي نفاته. لكن أنت فهمت الآن أنه لا يسجد إلا إذا كان الإمام سهى بعد دخوله معه. مثال ذلك حتى ترى، صار سبب السجود قبل أن يدخل معه، مثل أن يكون الإمام سجد 3 مرات في الركعة الأولى، وجاء شخص ودخل معه في الركعة الثالثة، فهنا الإمام سوف يسجد بعد السلام لأنه زيادة. هذا المسبوق الآن هل أدرك الزيادة أو دخل بعدها؟ أسألك بعدها، لأن الزيادة في الركعة الأولى وهذا دخل معه في الثالثة، وعلى هذا فلا يسجد هذا المسبوق، لا يسجد. أما لو كان الإمام سجد 3 مرات في الركعة الثالثة التي دخل معه فيها هذا المسبوق، فإن المسبوق إذا أتم صلاته يسجد سجدتين. نعم. اللي بعد. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، ما حكم من يحقق للناس توحيد الربوبية ومن ولا يتكلم عن التوحيد عامة بأقسامه الثلاثة، ولا يقر من يتكلم به ويتكلم في فضائل الأعمال، وعندما يناقش في ذلك يقول الناس ما يستفيدون من كلامكم، نحن نريد أن ندل الناس على الحسنات، ونريد أن ندلهم على هذا الحديث الذي يقول من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. جزاك الله خير. الذي يقتصر على تقرير توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية لا شك أن نعم دون توحيد الألوهية والأسماء والصفات لا شك أنه قاصر أو مقصر. وتوحيد الربوبية لا يغني عن توحيد الألوهية، ولو كان يغني عن توحيد الألوهية لم يقاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين في عهده، لأن المشركين في عهده كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألت قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم الجواب ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يقرون بالربوبية ويعلمون أن الله رب واحد لا شريك له. لكن في الألوهية لا يقرون، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلا بد من تقرير توحيد الربوبية وتقرير توحيد الألوهية وتقرير توحيد الأسماء والصفات عند الحاجة إليه، لا بد من هذا. وفضائل الأعمال لا شك أن ذكرها يثير النفس ويرغبها في الأعمال الصالحة، لكن إذا كان الإنسان عنده أعمال صالحة ولكنه مخل بالتوحيد فعلى أي شيء يبني أعماله الصالحة؟ التوحيد هو الأساس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قال وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بد من هذا وهذا، أي من تحقيق وتقرير توحيد الربوبية وتقرير وتحقيق توحيد الألوهية. أرأيت لو أن شخصا مؤمن بربوبية الله عز وجل إيمانا كاملا لكنه يسجد للصنم، يسجد للولي، هل نقول هذا موحد؟ لا نقول موحد، نقول هذا مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. إيش؟ إذا كان هذا الرجل صوف ويكره هذا التوحيد، يقول هذا من ما أحدثه محمد عبد الوهاب النجدي، ماذا نرد عليه وماذا نحجه؟ نرد عليه بأن نقول هل محمد بن عبد الوهاب النجدي قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ من فضلك سيقول بعد القرآن. القرآن كله مملوء من تحقيق توحيد الألوهية.